لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم بترك صيام يوم عاشوراء، فكلنا عباد الله كلنا نذنب وكلنا نقصر وكلنا نقع في الذنوب والمعاصي، ولكن من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل لنا هذه الحسنات الماحية للسيئات. وتأملوا تأملوا عباد الله هذا، تأملوا هذا في صيام يوم عاشوراء، عمل يسير وهو صيام يوم واحد ولكن مغنم عظيم، وهو تكفير ذنوب سنة كاملة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالمحروم إذن عباد الله، المحروم منا من كان قادرا على صيام هذا اليوم ثم تركه تكاسلا وتهاونا. وأفيدكم عباد الله أن من وفق لصيام يوم عاشوراء اقتداء بسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ينبغي له صيام يوم قبله أو يوم بعده، صيام يوم قبله وهو الأفضل أو صيام يوم بعده. أتدرون لهذا عباد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأرى الناس بصيامه قيل له يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم فإن كان العام المبيء إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، ولكنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا يا عباد الله نستفيد منه، نستفيد منه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على مخالفة اليهود والنصارى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل من تشبه بقوم فهو منهم، فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من يتشبه بكفر في عبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. واتقوا الله أمة الإسلام، اتقوا الله في هذا الشهر العظيم، فإنه من الأشهر الحرم. وقد ذكر أهل العلم أن الحسنة تضاعف في كل دان ومكان فضل، وأن الآيات تعظم كل دان ومكان فضل. فاعفوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم في هذا الشهر، وجعلوا منه بدءا لحياة جديدة ملؤها الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يعود بين المرء والبيت وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق ويقين، وأرجو بها النجاة يوم الدين. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق المبين، أجاهد الكفار والمنافقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين، وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إذا كان يوم العاشر من محرم هو اليوم الذي سمي بعاشوراء، وقد علمت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه، لا وهي صيامه وصيام يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود والنصارى. فاعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أنه قد خالف السنة في هذا اليوم طائفتان ضالتان خارجتان عن الصراط المستقيم، حصل منهم هذا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، وتتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياء، وتظهر فيه شعار الجاهلية من بطن الخدود شق الوب والتعزي بعداء الجاهلية وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأبر الكاذبة التي فيها إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والعويضات الشحناء والحرب وإلغاء الفتن بين أهل الإسلام. وهؤلاء هم الرافضة الذين يسمون أنفسهم اليوم الشيعة، وشر هؤلاء الرافضة وضررهم على الإسلام وأهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. وقبل هؤلاء، قبل هذه الطائفة الضالة، طائفة أخرى، قبل الفاسد بالفاسد والشر بالشر والكذب بالكذب والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور، وذلك في يوم عاشوراء. فصاروا يكتحلون ويتخضبون وتوسعوا في النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن المناصب الذين غلوا في الطعن في الحسين وأهله. قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله: فصاروا يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يعني الرافضة اتخذوه مأتما يقيمون فيه الأحزاب والأتراح، وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا ندرك معاشر المسلمين، من هنا ندرك يا عباد الله جهل بعض الناس عندنا، حيث جمعوا اليوم بين هاتين الضلالتين. وهذا والله من العجب العجاب والبعد عن السنة والكتاب. فترى بعض الناس عندنا في يوم عاشوراء يحتفلون بهذا اليوم ويشعلون الشموع ويشتري الرجال اللحم ويطبخون ويأكلون، ثم في الليل يخرجون يصيحون وللرافضة يشابهون وللكتاب والسنة يخالفون. فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامنعوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم من هذه البدع، أبعدوهم عن هذه البدع والضلالات. فوالله ما صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولا صح عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. ولكنها العادات والتقاليد السيئة التي ورثها بعض الجهلة من النواصب والروافض، وعاونتهم على ذلك وسائل الإعلام، حتى صارت مثل هذه الطقوس المبتدعة تفعل بين أهل الإسلام بلا إنكار ولا ملام. لذا رأيت من الواجب علي التذكير بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم، التذكير بسنة سيد الأنام في هذا الشهر الحرام. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، واتركوا جميع البدع والضلالات، والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوموا وعلى وحده واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا تزكو نفوسكم، بل وأكثروا من الصيام في هذا الشهر العظيم، لأنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقح اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم وقهم شر الروافض والنواصب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهنا منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.